كما قال ليتساوى مع أئمتها قبل التعرض لنقدها. إنما مش ليس مش دي أداة النفي المصرية البايخة، ليس أن يجهل كل كلمة كتبها نجيب محفوظ ويقول هذا رجل داعر يشجع على الدعارة، هذا هو الجهل بعين. كان هو الظلم في باب الدين، لأن الإنسان لا يحكم على ما يجهل. فهمنا ولا إيه؟ سواء كنت مخطئا أو أصيبا، لكن أنا أحاول أن ألتزم الحق. الله أعلم. فالإمام الغزالي درسها كفلسفة ووصل فيها إلى مقام عظيم، بل ألف فيها ما قالوا إنك عرفت الفلسفة أحسن من عرفتهم بها، فأنت تروج ذلك للباطل. يعني وجد أيضا من ينتقدونه في ذلك الزمان الأولي، لكنه فعل ذلك لكي لكي لا ينتقدها جميعا 100% من ينتقد ما يبدو له ضعيفا او ضالا بالدين. ابو المثقف عصره من المسلمين، يعني احيانا هو كده يضع حاجه قد يكون هو يقبلها او واحد متمكن من دينه يقبلها، لكنها ادت الى غرور بعض المثقفين في عصره او اغترارهم بالباطل لغيرها من المسائل. ف يعني وهو ده سر الفرق بينه وبين ابن رشد. ابن رشد بياخذ عليه احيانا ينتقد ما قبله في مقام اخر، لكن تفسيره انه هو قبله لنفسه، قبله ضمن منظومه اخرى، ضمن منظومه اخرى غير منظومة الفلسفة، وانتقده باعتباره جزء من المنهج الفلسفي، أو لأن الذين زعموا أن يتبنوا هذا المنهج فشلوا في تطبيقه، كما حصل لابن رشد بس، أنه هو قد يخالف ممن قدح لي في هذه الصلاحية. أن ابن رشد يقول في يستلقي العلم الإلهي إن علم الله يسترق عن علوم البشر في نواحيه كثيرة، منها إنه مطلق شامل وعلوم البشر محدود جزئية وخاصة، ثانيا إنه قديم قدم الذات، ولكن الشيء اللي هو انفرد بالتأكيد عليه إن علوم البشر معلومة عن الأشياء، أما علم الله فهو علة في وجود الأشياء. واضح؟ دي نقطة مهمة، ولكن يترتب عليها أن الله هو العلة في وجود كل شيء، وهذا ما يقوله الأشاعرة وينتقد الدروس. وهو كذلك إذا كان علم الله إلا في وجود الأشياء، إذا وجود الأشياء والمخلوقات كلها معلومة له، وهذا ما يدعيه الشعر ويعارضه ابن رشد. فلماذا في باب العلم قلت كذا، في باب العلية قلت كذا، بس في كنت معنا هو العلم مؤثر؟ كنت نايم مع يوسف وانا قلت لنفسي بقى مش انا هصلي الفجر واقعد صاحي وابقى اصحيها بعدين اجهز الفول، تتعب في اعداد الفول ولا تاكله. هو العلم مؤثر يا مولانا؟ عله مؤثره؟ مش عشان كده. إذا كان هو وعلمه قديمًا، فالعلم الحقيقية وجود الأشياء هذا أمر قديم، وليس العلم المباشرة هذه. كما سيأتينا في هذا المقام إن المسألة مجرد اقتران، السبب والمسبب بس. ليه؟ لأن المؤثر الحقيقي بر هذا العالم. يقول لي ده هو الذات أو العلم، أنا عارف أيش تقول ليه. ماشي؟ المؤثر خارج هذا العالم. بس يبقى عارف موجود ده على موجود. طبعا يعني هذه مسائل يعني من فروع الظاهر، ما هيش يعني لا تؤثر في عقيدة أحد. والأشعار ما أعرفش إن هذا الذي نقول هو الجزء من أصول الدين، هو من علم أصول الدين لكن ليس من أصول العقيدة، يعني الذي يخالف فيه يخالف. حتى الماتريدية له نوع خلاف، منهم أقرب إلى الأشعار، وسط بين الأشعار والفلاسفة. انت معايا في الكلام ده ولا انا بكلم روحي؟ شيخ في العموم انظر الى نفسك ثم انتقلي. الشيخ بيقول كده الراجل مين؟ جوهره، صاحب الجوهره. المسألة نتكلم فيها هي هل بطلان الدليل تدل أو يستلزم بطلان المدلول؟ كانت هذه القاعدة إحدى الطرق التي يستخدمها المتكلمون، ثم بدا لهم نوع ضعف فيها، ومن أشد من انتقدوها الآن، ومع ذلك يستخدموا أحيانا. ومثلها وهي الطريق الثانية قياس الغائب على الشاهد، يعني قياس أحوال الغائب. كلمة شاهد هنا كما شرحنا كلمة شهادة، الشهادة هي الحضور، هم بيقولوا على المحسوسات المشاهدات لأنها حاضرة أمام الحس مش أمام العين، أمام الحواس الخمس، فيسمون كل المحسوسات بالحواس الخمس مشاهدات لأنها حاضرة. والحضور أحد معاني الشهود أو الشهادة، الغنيمة لمن شهد الوقعة، يعني من حضرها، مش واحد كافر قاعد على قمة الجبل وشايفهم. لا، معنا يا شيخنا لما من حضر وشارك بأي نوع من المشاركة، ليس بالقتل والقتال، وإنما ولو بعلاج المرضى، ولو بالدعاء لهم، ولو بالجلوس معهم وتكسير. بس من يجب المشاهدة بالعين؟ واضح. فناقشنا هذه القضية من عدة نواحي، ويستمر النقاش زي ما بيقول لك ايه هو ونعود. فاحنا نعود، مش عارف منين إنما هحاول. هو الآن بالإضافة جبنا أول الصفحة بالإضافة إلى ما سبق أن ذكرناه في نقد هذه القاعدة، فهناك جوانب أخرى تدل على ضعفها. في آخر السطر الأول من سنة صفحة 25 يقول مع أنه الضمير هنا إيه؟ مع أنه أي العلم بالدليل، فمن هنا رجع إليه الدليل من حيث علم به، مع أنه أي العلم بالدليل قد يحدث في الاستقبال. كلمة دي كلمة الإمام الرازي، وكلمة مع فرق في الاستدلال يعني وبالإضافة إلى ما سبق كذا كذا، خذ ما سبق من وجوه الضعف مع المعية هنا رق في الاستدلال أو زيادة في الاستدلال. زي ما تقول كذا كذا بالرغم من يعني حتى لو صرفنا النظر عن كذا يا نوع ترقي وإضافة ولا إيه؟ هذا ما يحسه من يقرأ هذا الأسلوب الكلام. والإمام الرازي يقصد بهذا ليس مسألة المشهورة في الوجوه العشرة في بيان ضرورة الدليل النقلي، وإنما غرضوا أنه المقصود هنا إيه في المستقبل يعني إيه؟ يعني ليس الجهل بالدليل في الحال جهلا دائما. من كتبنا بطلان المدلول على بطلان دليله، لكن بطلان الدليل في الحال قد ينشأ دليل في الاستقبال فيكون للمدلول دليل. كل مدلول من ينشأ عندما تعرف، كنا مرارا ان عدم الوجدان ليس دليلا قطعيا، ليس دليلا قطعيا، ليس دليلا على الإطلاق على عدم الوجود، لأنه أمريكا هنا واحد حط الكلام ده في الإنترنت انسى الله أعلم، وحط معاها صورة متاخدة للفكهات، وقال حسن راح النهارده الأزهر وقال أمريكا كانت هناك قبل أنزلت وعد قبل الصورة دي ونعد ما شاء الله يبقى شو بالعمل انت يبقى خالق وقدوا لله تعلموا البتاع ده جاي بصورة بالجلبية، أنا ما كنتش هنا بالجلبية، احنا بقالي سنة هو بلبس قاربنا السنة ولا 25 بس اخواننا بقى الليبراليين وال مستنيين 25 ده بيقول لك مبدا الثورة الثانية. كلام الفرد كله لا يعبر عن الشعب المصري. الشعب المصري ده كل واحد شايل في ديونه شويه من الشعب المصري، انما اللي في الشوارع دول مش الشعب المصري. انت مالك انت بتاع ماليزيا واندونيسيا؟ الشاهد الامام الرازي يقصد من ذلك ان من يجهل الدليل الان قد يعرفه غدا. يعرف ازاي اهل مصر؟ بان ويتكلم في تاريخ الانسان كله، مش بيتكلم بعد بعثة الرسول، بان يرسل الله نبي ويكشف له تلك الحقيقة، بان يمهم الله هذا العبد نفسه تلك الحقيقة، بان تنكشف له باي طريق فيظهر له الدليل. يبقى خلق المدلول ساعة هو ما عرف الدليل، كل ذلك كان موجود في الواقع ونفس الأمر

الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره إلى آخره. ده بحصر الناس ضد هؤلاء الأدعياء لنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ليس بذلك المدرك إنه يخلو يده مدرك عن هنا وجه الإدراك يعني دليل من دليل يدل على نبوته، بل أيضا باستحاض فكرة ختم النبوة، بل الدليل القاطع الدال على أن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا هذا القاطع لما جزمنا الأقل خبر جزم لعدم نبوته، حث عليها علامة يكثر ما كتبته لنفسي وما بقي في دائرة الاحتمال. لا نقطع بنفيه لعدم وجود الدليل، ولا نقطع بثبوته، وإلا لو أن الواحد منهم من وقع في التناقض اللي فات ده كلاهما أخذ بلا دليل فسيقع في التناقض، وهو أن من يقول بصدقه بلا دليل ومن يقول بكذبه بلا دليل يقع في التناقض. فإن من مثلا أنا كتبت النص بالإنشاء ولا بقي في دائرة الاحتمال لا قطع بثبوته لانعدام دليل ولا بنفيه على فرض عدم القاطع، على فرض عدم القاطع ألا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم بعد خاتمهم عليه الصلاة والسلام الآن. لكن أما وقد قام القاطع خلاص انتهى. وأما الثاني أي الجواب عنه، فالغرض مما ذكرنا ليس هو أن الاستنباط بعدم دليل النفي على الثبوت. إحنا الموضوع اللي بنناقشه إيه؟ عكس دي، إنه بطلان المدلول لبطلان دليله، يعني غياب الدليل، غياب الدليل دليل على عدم الوجود. إنما اللي أنت عايز يعتبر غير قاطع، لكن هو اللي أنت عايز تناقشه انعدام دليل النفي دليل على الثبوت. أنت معايا عكس القضية اللي فاتت، وهذا أيضا طريق غير مستقيم. لكن إذا كان غرضك بأن ده طريق مستقيم حتى يتضح علينا أنه الكلام ده في الأسبوع القادم إن شاء الله. أكبر من الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا ربينا على مسلمين، يبعد سلامك كلمتين يا أهل الله، مشتقلنا اسم الطيبين ودي أما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أصغر العلماء في فرعون ما تشاء